الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، هذه الاحاديث كلها تتعلق بدخول رمضان وخروجه وصوم يوم الشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان صوم يوم ولا يومين، ان رجل كان يصوم صوم فليصوم. هذا الحديث الصحيح يدل على ان لا يجوز تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين، بل يجب الانتظار حتى يثبت الشهر، هذا هو الواجب. وهذه عباده شرعها الله محدده، ولكن احد يزيد فيها ما لم يشرعه الله، بل يجب تقيد شرع الله في دخولها وخروجها، هذه عباده وهي الصوم. الا رجل له عاد يصوم فلا باس، مثل كان يصوم الاثنين والخميس، صادف يوم الخميس او الاثنين اخر الشهر اخر شعبان فلا باس يصوم بنيه حاجته، صوم الاثنين والخميس. اما ان يصوم من اجل رمضان لا، حتى يثبت الشهر او تكمل عده شعبان، ثم ثبوت دخول الشهر في الرؤيه او باكمال عده شعبان. ولهذا جاء في حديث ابن عمر: صوم رؤيته وافطر نفسه، فان غم عليكم فقدروا له، فضل الله يقدر له 30، فضل الله فاكر العده، في حديث ابن عمر فاكر عده شعبان، كل هذا يدل على وجوب اكمال العده. ولا يجوز لاحد ان يصوم بالشك، اما بالرؤيه ثابته واما باكمال العده 30، في شعبان، في رمضان، في القعده، جميع الشعور التي يحتاج الناس للتثبت فيها لا بد من التثبت. خروج الحجه يعني الحج، ودخول رمضان لاجل الصوم، ودخول شوال لاجل الفطر، يجب العنايه بها حتى يكون الناس على بينه. ومن صام اليوم الذي شكوا فيه قد عصى وقال صلى الله عليه وسلم، كما قال عمار لتقل ابي هريره لما راى رجل خارج بعد الاذان قال: ان هذا وعد عصى ابا القاسم. المقصود لا يجوز كونه يتعمد صوم يوم الشك او يوم الثلاثين، سواء كان استمع المصحيه او كانت غيبه لا فرق. ولو كان ابن عمر رضي الله عنه يصوم اذا كان غيب، والصواب عدم الصيام. هذا الاجتهاد الذي فعل ابن عمر رضي الله عنه ليس بصواب، والصواب ان المسلمين ينتظرون حتى يثبت الشهر بالرؤيه او باكمال العده في جميع البلدان، هذا هو الواجب. لان الحديث صحيح صريح من قال، فالواجب الاخذ به والتمسك به. في رمضان لابد تكمل عده شعبان 30 او رؤيه الهلال 30 فيصومون. والله جل وعلا أوجب على عباده الصوم وبين حدوده، فالواجب التقييد بالحدود التي حدها سبحانه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وياتي انه يقبل فيه واحد كما ياتي في حديث عمر ان شاء الله، ياتي انه يقبل في الدخول رجل واحد، وياتي انه اذا انتصف شعبان يمنع الصوم سدا لذريعه زياده من رمضان. ياتي الكلام على هذا ان شاء الله وفق الله اليه. سد لذريعة زيادة من رمضان، لكن الكفر صوم الاثنين والخميس، قول صوم يوم ونصف يوم، وافق يوم سنه يوم صومه يوم الثالث من شعبان، يصوم بنية العادة مو بنية رمضان. الصواب ان عموم المسلمين، لكن ذهب بعض اهل العلم ان لكل ايه رؤيتهم فلا باس. قال في جمعية، قال في جمعية العلم يأتي البحث إن شاء الله، وهو قول ابن عباس وجماعة رضي الله عنه. لكن أصل أصل الخطابات الشارع العموم، هذا هو الأصل، خطاب الله في القرآن وخطاب الرسول أصل من العموم، ومن قيد عليه الدليل. إلا ما شاء الله يطلقون بالرؤية التي رآها غيرهم. نعم. شاء الله يكون شيخ حديث أن يتقدم رمضان صوم يوم ولا يوم. ولو كان غير عادة يعارض يصوم لا ما يصوم الحمد لله اللي لك له عادة. إلى حرام بعينه ولا بالنسبة لكن بعينه نعم. واهل الحديث الملح والنبي صلى الله عليه وسلم لا صام ولا انتهى لا صام ولا أفطر فلا معناه ما لا صيام أفضل الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما كما قال النبي عبد الله بن عمرو فلما سأله عبد الله إني أريد أفضل منه قال لا أفضل من ذلك وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا صوم داود النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم يوما ويفطر يوما عليه الصلاة والسلام من اللي يعجب؟ إذا صام الدهر يعجب منهم يعجب لا يعجب خالف السنة لا صحيح يا تصير قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الحلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي وإرساله وعن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي الى ترجيح وقته وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل وابن حبان وللدارقطني لا صيام من بعد هذه الحديث الثلاثة تعلق بإثبات دخول شهر رمضان وبنية الصوم من الليل حديث ابن عمر يقول ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم رأيت فصام وأمر الناس بالصيام يدل على أن رمضان يثبت الواحد العدل لأن رمضان عبادة صوم عبادة فتثبت العدل الواحد احتياطا للمسلمين وحرصا على أداء العبادة كما يثبت دخول وقت الصلاة بالأذان وهو واحد لأن العبادات يحتاط لها ويحرص على الدخول فيها من أولها حتى لا يفوت منها شيء ولهذا لما رآه ابن عمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام وهكذا حديث ابن عباس في الاعرابي الذي دخل في ذلك الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم راى الهلال وساله النبي صلى الله عليه وسلم هل يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فقال نعم فامر بتنفيذ رؤيته والقاعده ان الصحابه عدول رضي الله عنهم الصحابه اذا ثبت الصحبه فهم عدول كلهم باجماع اهل السنه والجماعه فاذا راه واحد عدل ثبت دخول رمضان وعلى المسلمين أن يصوموا وعلى ولي الأمر أن ينبه بذلك أما الخروج فلا بد من شاهدين وهكذا بقية الشهور لا بد فيها من شاهدين عدلين لما جاء في حديث عرفان بن زيد بن الخطاب رضي الله عنه أنه جالس على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فشهد شاهدان صوموا وأفطروا حديث الحارث بن حاصم أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصوموا وينسكوا من شهادة عدلين ويفطروا كذلك. الحاصل أن العدلين يثبت فيهما جميع الشهور، أما العدل الواحد فلا يثبت فيه إلا دخول رمضان فقط احتياط العبادة وحذر من إضاعتها. والحديث الثالث حديث حصة أم المؤمنين رضي الله عنها بنت عمر بن الخطاب أنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام والخير فلا صيام له. ويعضده بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا يكون صام رمضان إلا بنية. فإذا دخل رمضان فلم يبيت النية ما صام. الصيام عليه واجب، الصيام واجب على المسلمين المكلفين، فلا بد من نية الصوم الذي أوجبه الله عليه قبل طول الفجر. أما النافلة فأمرها أوسع كما يأتي الحديث العاشر إن شاء الله. النافلة له يصوم من أثناء النهار، أما الفريضة كرمضان والكفارات والنذر فهذا يكون من الليل، لا بد من التبييت والنية مقدمة قبل طول الفجر لحديث حفصة ومع عموم حديث إنما الأعمال بالنيات متفق على صحته وأجل أخرى في النية. وفق الله جميعا. يا أخي العفو الأظهر أننا نفعل عظيمة مبدئية لم يثبت فيها إلا الرجل، حديث بلال، حديث ابن عباس وأعرابي وحديث ابن عمر ورقيع شهادة الله. الرواية الأحاديث غير هذه تلبس وقت، أما الرواية تقبل الرواية. إذا رأى بعينه واصل النشر ولا غير النشر، إذا رأى بعينه ثبت. لكل يوم الصواب لكل يوم هذا الأرجح. في حديث ضعيف إذا قال فلا حرج، لكن هو صحيح حديث ضعيف. اللهم أكرمك وأكرم معنى صحيح صام لله وأرضى لله، ولكن الحديث ما يقال سنة، يقال جنس الدعاء سنة، جنس الدعاء لك قال سنة يرجى قبوله. يعني قبل أذان الفجر عند الإفطار وعند كل واحد عند الإفطار وعند الصوم إذا قال لا بأس، لكن هو سنة ما يقال سنة يقال جائز. العبرة في وقت الرؤية، يعني لو رأوه في النهار ماذا يفعل؟ العبرة ما تروا اللي قبله ما عليه عبرة، ولو في الليلة حتى الله ينكسى 11 ليلة ما يتبر ربعة الغروب في الليلة يعني مساء 29 نعم. يقول السائل: بارك الله فيكم، هل مشاهدة التلفزيون وما تغطه الأخبار الجماعية أو ما يعرف من تشوش ينقص في الصيام؟ هذا منكر، شهادة الأفلام الخبيثة من التلفاز أو الجوش ما يجوز للصائم وغير الصائم، لكن ما يفطر الصوم. شهادة المنكر ما يفطر الصوم في أدم، سواء كان في دش أو في تلفاز أو في يد الناس بين الناس الجالسين. يعد من الشر، يعد من الملاهي أو من روايات المنكرات كانت كالنساء الكاسيات العاليات ما شاء الله. لا لأنه منكر مو بس، ولم تسلم تاكل التمر تسلم من منكر. لكن إذا رأى المنكر لو ما سأل نفسه إلا شهادة لكن إلا إذا أنكره. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال آخر يقول السائل: صائم سافر مسافة 80 كيلو وسافر صائما بحجة أنه سيقيم بتلك المنطقة ولكن لم تتوفر له الإقامة هناك، فرجع في نفس اليوم نفس المسافة وعند شروعه في الرجوع أخطأ، فماذا يجب عليه؟ هل صومه صحيح أم عليه القضاء؟ إذا كان أخطأ قبل غروب الشمس عليه فريضة، وإن كان الصبر حتى غاب الشمس ما عليه شيء. شخص علق قال إن سافر بشر أو فطر وتسحر لما أصبح ذهب لما خرج إلى البلد راجع هل يكون صيامه؟ إذا كان ما أفطر من شيء، إذا كان ما أفطر ما أسلم ما نسى المقال ما يفطر بنية التعليق أحسن ما يفطر بنية التعليق؟ لا التعليق لا يفطر بنية الإفطار بعد الفجر، يعني هو الإفطار أفطر عند جمع العلم. أما قد سأفطر ولكن ما نسى ما نبغى الإفطار بعد الصبح. النية قبل دخول الفجر، أما إذا نوى بعد الفجر فالأحوط له أنه يقضي إذا كان فريضة. إذا كان فريضة ما يصح أو بنية جازمة، أما النافل أبرح أو أوسع. ذهب للقاضي وإثبات الرؤيا، ما قبل القاضي عدالة، هل يلزم هذا الرجل الصيام؟ لا أوسع. ذهب للقاضي وإثبات الرؤيا، لا هو معه. ولو ما لو رجع شهادته لا يصومون مع الناس ولا يصومون هذا الرجل. صحة حديث ابن عمر ذهب الظما وقلت العروق قبل 3 أشهر. لا بأس منه، لا بأس منه. يقول لا صيام الساق الحديث. لا لا صحيح. لا صيام صحيح. صيام قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا كنت قائما ثم أتانا يوم الآخر فقلنا أبدي لنا حيثكم؟ فقال أرني ولقد أصبحت قائما فأكل. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير مما عجل الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل احب عبادي الي اعجبهم بالطاعه. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركه. متفق عليه. الله وسلم أما بعد هذه الأحاديث تتعلق بصوم النافلة وبالسحور وبتعجيل الإفطار. السنة تعجيل الإفطار وتأخير السحور، هذه السنة مع أكل السحور وعدم التساهل. السنة يتسحر، السنة يؤخر السحور، والسنة في الإفطار تأجيله إلى غابة الشمس بقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وقوله جل وعلا إن أحب عبادي إلي أجلوا الفطر، والحديث حسن. وأما تأخير السحور وفعل السحور سنة، السحر فإن في السحور بركة. متفق على صحة وصحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال فصل ما بين صيامنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر. واكلة السحر تميز صيام المسلمين عن صيام غيرهم، هي سنه مؤكده. قال امر به النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فان السحور يخرج، لكن لا يجب لانه واصل عليه في بعض الاحاديث واصل ولم يتسحر. قال ان يستر لكم من وطأ واسقى. ولما ابوا واصل بهم يومين ثم راوا الهلال، فدل على ان الوصال ليس بحرام بل مكروه، والسحور ليس بواجب ولكن سنه مؤكد. اما صوم النافله فلا باس ان يبدا من اثناء النهار لحديث عائشه. اما صوم النافله فلا بد ان يبيت من الليل كما تقدم حديث صفيه، من الذي يبيت الصيام قبل الليل فلا صيام له، هذا في الفريضه. اما النافله فلا باس لحديث عائشه. قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال عندكم شيء؟ لا. قال اني اذا صام صام يعني معي معهم. وفي يوم اخر دخل عليهم قال له بلا حس، فقال اعلنه ثم اكل قد اصبح صائما. فدل على ان الصائم المسافر يبذل او يفطر اذا دعت حاله الى ذلك وراى مصلحه بذلك. فدل على ان الصائم المسافر كل هذا شيء لانه مسافر مشدد بافعاله واقواله عليه الصلاه والسلام. فبعلم هذا يبين للأمة جواز الأمرين، جواز استمرار في الصوم النافلة وجواز إفطاره. وفيه أيضا جواز صوم في أثناء النهار النافلة كالضحى والظهر لا بأس، فيكون له الأجر من حين وصل يقول عليه الصلاة والسلام لا بد من وفق الله لجميعنا. من حين بدا كان الظهر ولا ضحى، من حين بدا له اجر الصائمين سواء بداه قبل الزوال او بعد الزوال. اذا صامهم افضل له اجر ما صام فقط. له اجر من حين نوى بس فقط. ما يحصل له فضلها الا اذا صامها ثامنا حتى يحصل له فضلها ثامنا، فلو لو نوى هنا على النهار ما حصل له الا بعض الصوم بعض العدد. نعم. يصومها من الليل. آية الناس يتعامل سناك مع الدعاء الوجه المفروض. نعم. أيضا ما شاء الله ما دام بقي الله يعفو ويشرب ولو دواء المساك حتى يقطع البذل. نعم. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل إذا نام الإنسان ليلة 30 من شعبان على نية إن كان غدا من رمضان فعلى صار ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر وتبين هذا اليوم من رمضان فهل تبيت النية عنده عليها طبعا لأن هذه نية معلقة. نعم. ولو اشتفى فائز الصيام. سؤال ناقل يقول عندما يستاك الصائم في يوم من ايام الصوم بسواك غضب فانه يحس في فمه ببعض الطعام في ذلك المكان فيصب عليه دفع هذا النعاس اما لكسلته او لوجوده في المسجد فما الحكم في ذلك؟ السواك ما يقوم الى الله الصوم السواك ما يقوم الى الله الصوم السواك الصوم الصائم يستاك وغير الصائم وما يحس بان الطعام ما يقوم الى الله ما يقوم جزاكم الله خير. وهذا السؤال الآخر يقول رجل كان ينتظر الإفطار مع أبنائه فجاء أحد أولاده الصغار وقال يا أبي لقد أذن المؤذن فأفطر الأب دون التأكد من الخبر وبعد مدة أذن المؤذن فهل صومه صحيح أم عليه قضاء؟ إنسان كان فرض عليه قضاء كان نافلة يعني أول الصغير لا يكمل عليه صغير مثل هذا ثم ايضا كان خطا كان انه اخطا وانه بقي قد بقي لها عليها قضاء. هذا على ثبوت انه اللي اخبرهم ثقه معذور لكن لما بالت الشمس مثل ما قال عروه وهل في امر الله هل بد من قضاء الجمهور عليه قضاء اذا بان انه اخطا قضاء الشمس عليه قضاء. بعض الناس يؤذن فإذا أفطر بين المسجد هذا وقع بس في دقيقة علم أن الشيخ ما غابت أكل قبل الغروب يخرج ولو أذن مؤذن إذا ثبت أنه أكل قبل الغروب لكن علم أن الشيخ ما غابت أكل قبل الغروب يخرج أن الجمهور يقضي احتياطا خروج من الثلاث. نعم. يدرك بحسن الخلق درجة الصيام القليل الذي يصوم النهار ويقوم الليل. ما سمعت هذا ما سمعت يلزمها للمساك نعم يلزمها للمساك وتقضي مثل المساهد إذا قادم في النهار في بلده يلزمها للمساك ويقضي لأن لا العلة سهلة لأنه يوم يوم إنسان يوم صحيح مثل اللي أصبح مصري يفطري ثم ثبت الهلال البارحة أن يمسك منه ويقضي لا تبين الضحى وشهيد بين المرأة والهلال البارحة يقول يمسك منه ويقضي إذا كان مريض وأفطر أول النهار تبين يمسك يمسك يقضي ما بلغني. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام وعن سليمان بن عامر الضبي وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصبر على سمر فإن لم يجد فليصبر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن حبان وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانصار فقال رجل من المسلمين: فانك تواصل يا رسول الله. فقال: وايكم يطعمني؟ اني يبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما اروا ان ينتظروا عن الانصار واصل بهم يوما ثم يوما ثم راوا الهلال فقال: لو تارخى الهلال لجئت فلننزل له الأولاد وينزله. متفق عليه. وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم ينال قول السوء والعمل به والجهل فليس لله شهادة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ. أما بعد، هذه الحديث تعلق بالصيام. الأول يقول عليه الصلاة والسلام: حين سلمان بن عامر الضبي صام سلمان، كما في كتب الرجال من الصحابة غيرها، بعض صاحب النور سليمان وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخطر أحدكم فليفطر على ثمن، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. هذا يدل على أن الفطر الصائم يستحب يكون على التمر إذا تيسر، فإن لم يتيسر أفطر على الماء، وإن أفطر على غير ذلك فلا بأس، لكن فطر الماء أفضل. يبدأ بالماء ولم يجد تمرا فهو أولى. ولهذا قال: فإنه طهور، يعني الماء طهور يحرمه الله. وروى أبو داود والترمذي من حديث أنس إسلام الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر على الصلاة، فإن وجد طلبها أفطر على ثمرات، فإن وجد حسوات من ماء هذا هو أفضل. هو إذا رطب هو أفضل، فإن لم يجد التمر، فإن لم يجد سلمات هذا هو الأفضل. فإن أفطر على رطب هو أفضل، فإن لم يجد التمر، فإن لم يجد سلمات هذا هو الأفضل. فإن أفطر على خبز أو غيره فلا بأس، لكن أفضل هو هذا. حرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسل إليه. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقال له الرسول: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. في لفظ: إني أضل يطعم ربي ويسقيني. فلما أبوا ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما، يعني يوم 29، ثم يوما 29، ثم رأوا الهلال، يعني 30. فقال: لو تأخر الهلال لزدتم. كان منفذ لهم حين أبوا ينتهوا، أن يدل على كراهة الوصال، أن السنة يفطر الإنسان إذا غابت الشمس، هذا هو السنة. كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا، إذا أقبل الليل منها هنا، وأجرى النهار منها هنا، وغربت الشمس فقد افطر الصلاه. متفق عليه من هدي عمر رضي الله عنه. اذا اقبل الليل من هنا عند المشرق، وادبر النهر من هنا عند غرب غروب الشمس، وغربت الشمس فقد افطر الصلاه. ومن احب ان يواصل احتهام فلا حرج. كما في الحديث السعيد: ذلك واراد ان يواصل فليواصل احتهام. لكن الافضل ان يفطر اذا غربت الشمس، هذا هو الافضل. أما أن يواصل الليل كله لا يقل، يصل يوم بيوم فله مكروه، لأن صار النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة. فلما رغبتهم الشديدة واصل به يوما ثم يوما ثم دعوا الهلال، فقال: لو تأخر لزدتم، حتى يعرفوا ما في الوصال المشقة، حتى يقفوا عند الحد الذي حده لهم عليه الصلاة والسلام. فالسنة للمؤمن ألا يواصل، ليفطر عند غروب الشمس، وإن كان ولا بد كان الوصل إلى السحر. أما أن يدع الأكل كله والشرب ويكون صومه متصل النهار بالنهار، هذا هو المكروه لأجل النبي عليه الصلاة والسلام. وكل مواصلتهم تدل على عدم التحريم، لو كان معصيه محرما لم يواصل بهم، فلما واصل بهم حتى يذوقوا مس تعب الصوم دل على انه مفروض وليس بحرام، لكونه فعله بهم صلى الله عليه وسلم ليعلموا شده الوصال وتعب الوصال حتى يفر. اما هو صلى الله عليه وسلم فلا حرج عليه، لان الله جل وعلا قد قوه على هذا وعانه عليه سبحانه وتعالى. حديث ثالث، كذلك حديث رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل بالوجه فليس لله حاجة في أن يدع طعامه. يعني يفيد وجوب الحذر من قول الزور والعمل السيء، حذر من المعاصي، لأن المؤمن إذا صام صامت جوارحه عن محارم الله، كما يصوم بطنه هذا الأكل والشرب. إذا سامع يشتر ثم أطلق يشتف المعاصي، هذا من أسباب عدم قبول صومه. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: قول الزور يعني كذب، والعمل به بذلك، والجهل يعني الظلم من الناس والعدوان على الناس، فليس إلا حاجة في أن يدع طعامه، ليس المقصود ترك طعام الصوم. الله لا حاجة به إلى هذا، إنما أمام العباد لهم وصحت لهم. فإذا أمسك عن الطعام والصلاة ثم حل لنفسه تعاطي المعاصي وقول الزور والعمل به والجهل الناس، أمسك عن الطعام والصلاة ثم حل لنفسه تعاطي المعاصي وقول الزور والعمل به والجهل الناس، كأنه غير صحيح وصيامه لا قيمة له. ففي هذا التحذير من أجل صيام المعاصي والمؤمن بالحذر من قول الزور والعمل به في حال الصيام، حذر من الجهل على الناس وظلمهم. وفق الله حتى ان تحصل كامل لا يصلي، لا يصلي في رمضان ولا في البيت. لا في رمضان يكثر المصلين في رمضان، لا يصلي في البيت ولا ما يصلي. كان ما يصلي بكلية مصطحي إنك هذا. أما إذا كان يصلي في البيت فعلى على فاسق قد خلق بأخلاق المنافقين فلا يجلس. يقول سنقول المسؤول إذا قد رأيت أنهما يتخلقوا عنها في الجماعة إلا منافق معلوم النفاق أو مريض إن شاء الله. أما من ترك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاة. رواه مسلم الصحيح. فيقول صلى الله عليه وسلم: أهل الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر. خذوا فيما موحى الواحد السنة بإسناد صحيح عن مريض رضي الله عنه. الواجب على المؤمن الحذر. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. نسأل الله العافية. في رمضان تكثر الصفوف أحيانا يصير خمس صفوف، وبعد رمضان فقط يكون صفين. هذا كله الله يهديهم. تخلوا على الجماعة منكر. قد يكون بعض الصفوف يصلوا في مساجد أخرى، لكن بكل حال الواجب على المؤمن المحافظة عليها في الجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع عن النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بالعذر. يقول ابن عباس: له العذر قال خوف أو مرض. فالواجب المحافظة على الجماعة مع المسلمين والحذر من التخلق بأخلاق المنافقين. نسأل الله العافية. نعم. نسأل الله العافية يا شيخ. نعم. وليس لله حال، يعني يفطر عبد الله عن كذا جهل عن الناس في رمضان؟ لا لا يفطر، لكن صومه لا قيمة له، صومه لا قيمة له. يعني كأنه ما صام. بسبب أعماله السيئة. وعيد حارس عدم لأن هذا قرار الصوم لا قيمة له. تحرم الصوم لا يفتح الله على قلبه من الذكر والأنس، مو طعام الحسي كما يقول بعض الناس من الجنة. لا، وكان يأكل من الجنة ما صار صحيح، المقصود لا يفتح الله عليه من مواد العز وإنحاف القدس والاعتناء بالذكر والعبادة يقوم مقام الطعام والشراب. ما هي الجمعة في الشهر مرة ولا مرتين؟ ليش هو صار أبدا مطلق؟ شغلهم ساكن الطعام مش مطلقا مش هذي يكون عبادة. لا إلا إذا كان صوم يوم صوم يوم يوم مثلا أما أن يعجب نفسه لا يجلس. هل ورد بعض الشهاء يقولون أن غيبة تفكر إيش؟ لا ما شاء الله من جهة الأذى يعني أنها كبر الأجر لا شك في الصوم الصحيح نسي لكن ما عليه الله أعلم. صلى الله عليه وسلم الطيب هل هو مكروه للصائم؟ ما يضر الصلاة إذا كان يا مفسر ما يضر نفسه لا يسرع إذا كان يا مفسر ما يضر نفسه لا يسرع غير مختالين من أجل التأدب والمعاقبة النفس اختلاف لحديث الكفار النبي كان يواصل شعبان ما أمر الله في بعض الأحلام السنة المؤمن إذا كان ولا بد يصوم يوم يفطر يوم قال السنة فإذا واصل شهر واحد غير رمضان هذا أصلا بعد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم شهر واحد ما كان يواصل شهر واحد فأمر رمضان أما الزيادة فلا يكره صيام شهر شعبان كامل نعم نعم صيام شهرين شهرين من أجل التأدب ومعاقبة الناس لا ما يصح الله جل وعلا أخر بعباده منهم منهم بأنفسهم لا يعقل نفسه إلا بالمشروع لا يعقل ما بغير المشروع النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من لا صلاة الدحر لا صلاة ولا أفطر لا صلاة ولا صلاة الأبد فلما سأل عبد الله بن عمر قال يا رسول الله إني أوقف أفضل من ذلك إني أفضل من صوم يوم قتل قال لا أفضل من ذلك صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كل سنة أو صامه مرة واحدة شعبان يصوم كل سنة وفي أصابه كل أرب مصامه إلا يومين ثالث في آخر مش نهي الرسول عن صوم نصف شعبان من نية دين من نية دين الصوم على النصف هم من صام من أوله والسبب أو صار أشهر فلا بأس ما يقع هذا الذي يوم الشكل يصومه عفوا عنه يصام نصف من أو شعبان فلا بأس أو شعبان كله لا بأس من يعرف من يصوم آخر شعبان أو من بعد النص هذا من يعرف أما إذا صار آخر شعبان أو كل شعبان فلا بأس السنة وإذا بلغ الدليل المتأخر في نصف شعبان نصف شعبان إن بدأ بالنصف يعني وصل الحديث أو هو واصل الحديث نصف شعبان يجب عليه نصف ما هو قيام الدهر وهل يجوز الصيام أياما متتالية استنادا لحديث الذي فيما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أهله عن الإفطار فإذا لم يجد ينوي الصيام ثم يقول وهل يجوز لي الصيام لظروف مادية صعبة؟ لا بأس النافلة إذا شاء صار لو من أثناء النار يعني لم يكن سابقا يصوم من أثناء النار لا بأس وله يفطر المتمثل ولكن شرط الصيام ينبغي له ان يكون يوم بعد يوم ان اراد السرد يصلي يوم ويصوم يوم وان سرد ايام ثم اصل بعددها فلا باس كما كان عبد الله بن عمر يفعل عبد الله بن عمرو في اخر حياته لما تعب كان يصوم اياما كثيره يسردها ثم يفطر بعددها لانها قوانه الرطب